أن من جاء إلى المدينة فإنه لا يلزم بأيام معلومة وصلوات معدودة، بل الأمر في ذلك واسع. إن جلس 8 أيام وصلى 40 صلاة طيب، وإن جلس 9 أيام وعشرة أيام أو يومين أو 3 أو يوم أو أقل من يوم، الأمر في ذلك واسع. ليس الإنسان مقيدا بعدد معين من الصلوات يصليها في هذا المسجد، ولا أن يقيم أياما معلومة في المدينة، وإنما الأمر في ذلك واسع. وكل صلاة يصليها في المسجد فهي خير من 1000، وكلما زاد هو خير. لكن إذا كان سينتقل إلى مكة، سينتقل من مكان الصلاة فيه 1000 إلى مكان الصلاة فيه 100,000، إلى مكان الصلاة فيه 100,000. وعلى هذا فإن الإنسان ليس ملزما، ولم يأتي سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدد معين، وقد جاء حديث ضعيف، يعني فكل إنسان يصلي 40 صلاة وهو لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قلت الأمر واسع، والإنسان يصلي ما أمكنه من الصلوات في هذا المسجد، وليس مقيدا بعدد لا بقليل ولا بكثير، وإنما كل صلاة فيها خير من الصلاة، ولكن ليس هناك تحديد.